إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في دروس مقاصد الشريعة عند الكلام عن القواعد الفقهية الناظمة لأحكام الضرورة، القواعد الفقهية التي تضبط أحكام الضرورة. فقال: وضع الفقهاء مجموعة من القواعد الفقهية لضبط أحكام الضرورة، لأن الضرورة كما ذكرنا يعني هي سبب من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، ولكن لها ضوابط. تكلمنا عن ضوابط الضرورة في المرة الماضية، وهذه بعض القواعد التي تساعد أيضا في يعني ضبط الأحكام المتعلقة بالضرورة. القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير. قال: والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. فأول قاعدة تقول: المشقة تجلب التيسير، والمقصود بالمشقة هنا المشقة الزائدة عن المعتاد، المشقة الزائدة عن المعتاد، لأن المشقات منها ما هو من جنس المشقة المعتادة التي يحتملها الناس في أمور معايشهم، فهذه يعني لا تعفي المسلم من مسؤولية التكليف والقيام بما كلف به من الأحكام الشرعية. لكن إذا وصلت المشقة إلى درجة يعني زائدة عن المشقة المعتادة التي يحتملها الناس في معايشهم العادية، فحينئذ هذه المشقة تجلب التيسير، تكون سببا في الأخذ برخص، يعني في فتح باب الترخص بالرخص الشرعية والحصول على التخفيفات الشرعية. القاعدة الثانية: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، بعد أن ذكر الله تعالى عددا من المحرمات في كتابه الكريم، قال: إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بيّن الله تعالى لكم المحرمات إلا ما اضطررتم إلى تناوله منها. فإذا الضرورة هنا تبيح للمسلم ارتكاب المحظورات، ومن فروعها جواز أكل الميتة عند المخمصة، يعني عند المجاعة، ونحو ذلك ونحو ذلك. القاعدة الثالثة: الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها، معنى هذه القاعدة أن كل فعل أو ترك جوز للضرورة فالتجويز على قدرها ولا يتجاوز عنها. يعني مثل ما ذكرنا أن المضطر مثلا إلى أكل الميتة، فإنه يباح له أن يأكل منها بالقدر الذي يعني يحفظه من الهلاك، ويحفظه من تلف أعضائه، يحفظه من الهلاك أو يحفظه من تلف أعضائه، وليس له أن يأكل منها يعني زيادة على ذلك، فيعني يملأ بطنه ويشبع ويدخر، يعني إلا بالقدر الذي يحفظ عليه، إلا بالقدر الذي يحفظ عليه حياته ويخرجه من حالة الضرورة. فإذا حصل على هذا القدر يعتبر الزيادة على هذا ترجع إلى الحكم الأصلي وهو التحريم. قال: ومن فروعها، من فروع هذه القاعدة الضرورات تقدر بقدرها، من فروعها أن الكفار حال الحرب إذا تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي عليهم لضرورة إقامة فرض الجهاد، لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال. يعني هذه طبعا مسائل الفقهية يعني في أحكام الجهاد وكذا، اللي هو موضوع التترس. يعني أحيانا أعداء الإسلام وكذا يعني يتخذون بعض المسلمين سواء أطفالا أو كبارا كترس، يعني مثل الترس الذي يحتمي به الإيه الإنسان من الأعداء، بحيث يتعذر على المسلمين يعني قتالهم، لأنهم بينهم بعض المسلمين أو بعض أطفال المسلمين، فإذا أراد المسلمون مقاتلتهم لا يستطيعون مقاتلتهم بدون أن يقتل بعض المسلمين في هذه الحالة. فإذا كان المسلمون مضطرين إلى قتال هؤلاء ولا سبيل إلى قتالهم إلا بأن يعني باحتمال قتل بعض المسلمين من بينهم، ففي هذه الحالة يعني أبيح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار حتى لو قتل معهم بعض المسلمين أو بعض أطفال المسلمين، لكن تكون النية في هذه الحالة أنه يعني إصابة الكافرين أو أعداء المسلمين، يكون هذا هو الأصل وهو القصد. ولو قتل بعض المسلمين أو أطفالهم يكون ذلك على سبيل التبع ولا يكون هو المقصود، ويحاولون تفادي من معهم من المسلمين يعني قدر المستطاع. لا يكون يعني لا نقول خلاص اضطررنا إلى قتل المسلمين يظلون يقتلون في من معهم من المسلمين ويتركون الأعداء أو يقتلون منهم بدون داع أو بدون حاجة يعني شديدة إلى هذا. يكون الأصل هو إصابة الكافرين، ولو أصيب بعض من تترسوا به من المسلمين يعني على سبيل التبع وليس مقصودا لذاته فيعفى عنه. القاعدة الرابعة: ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله. قال: ومعناها أن ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عارض طارئ من العوارض فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر. يعني مثلا من أبيح له أن يتيمم لكونه فاقدا للماء، فهنا أبيح له التيمم لأنه فاقد للماء، فإذا وجد الماء خلاص زال العذر الذي كان يبيح له التيمم، فيرجع إلى الأخذ بالحكم الأصلي. من كان مريضا وصلى قاعدا لأنه مريض، ثم في أثناء الصلاة شعر براحة، كان عنده ألم مثلا يقعده ويمنعه من القيام، ثم عوفي في أثناء الصلاة وشعر أن الألم زال وأنه بإمكانه أن يقوم، إذن زال سبب الرخصة، هو كان رخص له أن يصلي قاعدا لأنه عاجز عن القيام، فإذا قدر عليه زال العذر فيرجع إلى الحكم الأصلي. قال: لأن جوازه لما كان بسبب العذر فهو خلف عن الأصل المتعذر. الشيء الذي أبيح لعذر فهذا حكم يعني بديل عن الحكم الأصلي، فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل، إذا زال العذر أصبح الإنسان قادرا على الرجوع إلى الحكم الأصلي فيرجع إليه. القاعدة الخامسة من قواعد الضرورة: الاضطرار لا يبطل حق الغير. قال: الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة، إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الغير. يعني زي ما ذكرنا يعني من قبل بعض الأمثلة، مثلا من أكره على أن يقتل شخصا معصوم الدم، شخص أكره على أن يقتل شخصا آخر معصوم الدم، ففي هذه الحالة ليس له أن يقول الضرورات تبيح المحظورات وأنا الآن مضطر، إذا لم أقتله قتلوني فأنا مضطر إلى قتله، فيقول لا، الضرورة تبيح المحظورات التي بينك وبين الله تعالى، لكن لا تبيح لك المحظورات المتعلقة بالعدوان على الغير. في هذه الحالة عليك أن تصبر وتحتمل ما يصيبك من الأذى، لأن نفسك ليست أولى من نفس أخيك المسلم الذي سيتضرر بك. أو كذلك إذا هدد شخص قيل له سنقتلك إذا لم تزني بهذه المرأة، فليس له أن ينجي نفسه من القتل أو الضرب أو السجن بأن يزني بامرأة أخرى أو كذا. فهنا يعني هذا الاضطرار لا يبيح له التعدي على حق الغير، إنما الاضطرار يبيح له اقتراف المحرمات التي هي فيما بينه وبين الله تعالى، فالله تعالى يعني خفف عنه في هذه الحالة. لكن ذكر يعني أنه في بعض الحالات يعني حق الغير هذا يكون من تلك الحقوق التي يمكن تعويضها، يعني ليس حق الغير، يعني حق الغير ليس في درجة واحدة، يعني إذا الإنسان أكره على أن يقتل شخصا أو يزني به أو كذا فهذا حق يعني لا يمكن تعويضه أو تداركه، لكن لو كان الإنسان مكرها أو مضطرا إلى الأكل من طعام شخص آخر مثلا، هذا الطعام يمكن تعويضه ويضمنه في ذمته ويصبح دينا عليه يقضيه له لاحقا لأنه كان مضطرا إلى الأكل منه وأصابته ضرورة، يعني ضرورة طبعا مجاعة، ويعني ويخشى على نفسه الهلاك إذا لم يأكل من هذا الطعام لغيره أو كذا فأكل منه وضمنه له لاحقا، فهذه تكون يعني من الصور التي يعني صحيح الضرورة أباحت له التعدي على حق الغير لكن في حدود الاضطرار، لأن هذا الحق مما يمكن تداركه ويمكن قضاؤه، لكن لا يتعدى على حق الغير بالطريقة التي لا يمكن تداركها لاحقا. قال وإلا لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز، يعني يقول لو كان الإنسان إذا اضطر إلى الإضرار بغيره يباح له أن يضر بغيره لكان هذا من باب إزالة الضرر بالضرر، والضرر لا يزال بالضرر، هذه من القواعد من يعني هدف الشريعة منع حصول الضرر، لكن كل إنسان يمنع حصول الضرر بنفسه فيلحق الضرر بغيره فهنا الشريعة لا تنظر إلى أحد الأشخاص أنك يعني تنجي نفسك وتضر بغيرك، مقصد الشريعة منع حصول الضرر على لعموم المسلمين، فإذا كان الضرر لا يستطيع أن يزيله عن نفسه إلا بإلحاق الضرر بغيره إذن هنا لم يتحقق مقصد الشريعة، إذن عليه أن يحتمل الضرر الذي يصيبه ولا يضر بغيره، هذا طبعا في حالة الحق الذي يعني لا يمكن تداركه وكذا. قال ويتفرع عن هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان بسبب الجوع فأكل طعام آخر فإنه يضمنه، إذا اضطر إنسان بسبب الجوع فأكل طعام آخر فإنه يضمنه، يكون ضامنا لقيمة هذا الطعام ويعوض صاحبه عنه، يعني صحيح كونه مضطرا لا يبيح له يعني أكل مال أخيه إلا يعني إذا اضطر إلى أكله إلى أكل الطعام نفسه، لكن لا يأكل المال يعني لا يأكل قيمته أو تعويض عنه، يظل ملزما بالتعويض يعني. فكانت هذه بعض القواعد التي تضبط أحكام الضرورة وتبين يعني متى تكون الضرورة يعني سببا في حصول التخفيف في الشريعة الإسلامية. نأتي بعد ذلك إلى الحاجة، إلى الحاجة، الحاجة أيضا سبب من أسباب التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية. ما هي الحاجة؟ قال الحاجة تطلق على الافتقار وعلى ما يفتقر إليه، الافتقار هو الاحتياج، وما يفتقر إليه يعني ما يحتاج إليه. والفقهاء كثيرا ما يستعملون الحاجة بالمعنى الأعم وهو ما يشمل الضرورة، ويطلقون الضرورة مرادا بها الحاجة التي هي أدنى من الضرورة. يقول الفقهاء يعني كثيرا ما يعني يعتبرون الحاجة والضرورة بابا واحدا، يعني في الحقيقة الحاجة هي يعني الضرر الذي هو أخف من درجة الضرورة، يعني الضرورة هي الحاجة الشديدة التي يعني لو الحالة التي لو لم يقع فيها الإنسان في المحرم أو يترك الواجب حصل له ضرر عظيم مثل تلف نفسه أو هلاك عضو من أعضائه أو نحو ذلك من الخلل العظيم في إحدى الضروريات الخمس، الدين والعقل والمال، الدين والعقل والنفس والمال والنسل وكذا كما مر بنا من قبل، ف فإذا حصل اختلال عظيم في هذه الأشياء أو تلف عضو من الأعضاء أو هلاك نفس أو كذا، فهذه تصل إلى درجة الضرورة. لكن في بعض الأحيان إذا لم يقع الإنسان في المحرم أو إذا لم يترك الواجب حصل له يعني مشقة عظيمة يعني زائدة عن المعتاد، لكن لا تصل إلى درجة هلاك النفس أو تلف الأعضاء وما يلحق بها. يعني أحيانا الإنسان إذا لم يقع في هذا المحرم يعني حصل له ضيق وحرج، حصل له حرج وضيق شديد ويعني عسر في أمور معايشه وحصل له ضرر، لكن لا يصل هذا الضرر إلى درجة هلاك النفس، يعني لا يخشى أن تهلك نفسه أو يتلف عضو من أعضائه، لكن يعني يكون في عنة وفي مشقة. فهذه الحاجة أيضا مما من أسباب التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية. فيقول الفقهاء كثيرا ما يعني ينزلون الحاجة منزلة الضرورة ويجعلون الحاجة تبيح المحظورات مثل الضرورة. طبعا هناك يعني مذاهب، بعض الفقهاء يقول الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وبعضهم يقول الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة. يعني بعض الفقهاء يقول الحاجة تكون بمنزلة الضرورة إذا كانت حاجة عامة على للمجتمع ككل يعني، وليست حاجة خاصة لأفراد بأعيانهم، وإنما هي حاجة للمجتمع، فقالوا الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. والفريق الآخر قال لا، حتى الحاجة الخاصة أيضا تنزل منزلة الضرورة وتكون سببا من أسباب التيسير وإباحة بعض المحرمات وكذا للحاجة، يعني للمشقة الشديدة أو الحرج الشديد. يقول والفرق بين الحاجة والضرورة، الفرق الأصلي يعني بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك. أصل من الحاجة يعني هي ضرر يلحق الإنسان وكذا، لكنه لا يصل به إلى درجة الهلاك أو الخشية يعني من تلف عضو من أعضائه أو كذا، فلا تصل به إلى هذه الدرجة، ولكنها في نفس الوقت أيضا توقعه في حرج وتوقعه في ضرر. طيب قال تنوع الحاجة، قال تتنوع الحاجة باعتبارات مختلفة، تتنوع الحاجة باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول اعتبار العموم والخصوص، يعني أول تقسيم للحاجة تقسيمها إلى حاجة عامة وخاصة باعتبار العموم والخصوص. الحاجة العامة اللي هي للمجتمع ككل، والحاجة الخاصة اللي هي للأفراد. قال الحاجة قد تكون عامة بمعنى أن الناس جميعا يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة. قال كالحاجة إلى الزراعة والصناعة والتجارة والسياسة العادلة والحكم الصالح، حاجة الناس إلى الزراعة والصناعة والتجارة والسياسة العادلة والحكم الصالح، فهذه حاجة عامة للمجتمع ككل، فهذه من الحاجات العامة. قال ومن أجل ذلك شرعت عقود المضاربة، الشريعة الإسلامية شرعت فيها بعض الأحكام من أجل تيسير هذه الحوائج. شرعت عقود المضاربة، عرفنا عقود المضاربة اللي هي أن يشترك شخصان أحدهما بماله والآخر بجهده وعمله. المضاربة اللي هو شخص يشترك بالجهد والآخر بالمال على أن يعمل، اللي هو الذي يشارك بجهده وعمله يعمل في هذا المال. يعني زيد عنده مال، عنده مثلا 10,000 دولار، وعمر ليس عنده مال ولكن عنده خبرة في العمل وقدرة على استثمار المال، لكنه ليس عنده أموال. فزيد يعطي هذه الأموال لعمر ليعمل فيها على أن يعطيه نسبة من الأرباح، الأرباح التي يربحها من هذا المال يعطيه ثلثها أو نصفها أو ثلثيها أو أي نسبة يتفقان عليها. فهذا عقد من العقود التي شرعت من أجل احتياج الناس، لأن كثيرا من هذه حاجة عامة للمجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم يعني فيه أصحاب أموال يحتاجون إلى استثمارها حتى لا تفنى بالنفقة، والقسم الآخر من المجتمع المسلم يعني عندهم قدرة على العمل ولكن يحتاجون إلى أموال ليعملوا بها وكذا وينموها. فالمضاربة عقد لبى حاجة عموم المجتمع سواء أصحاب الأموال أو أصحاب الأعمال والحرف الذين يحتاجون إلى أموال. والحاجة إلى المساقاة أيضا من الأحكام الشرعية. المساقاة، المساقاة اللي هي شخص عنده مزرعة فيها أشجار لكن يعني ليس لديه الوقت ولا أو ليس لديه الرغبة في يعني إدارة هذه المزرعة بنفسه، فيأتي بشخص ليعمل زي طريقة المضاربة، يعني شخص هو عليه المزرعة بالأشجار التي فيها والشخص الآخر عليه صيانة هذه الأشجار وتقليم أغصانها وقص الحشائش الضارة ووضع الأسمدة وكذا وجني المحصول والعناية بهذه المزرعة والسقي وكذا، فيعتني بها وفي النهاية الثمار التي تخرج من هذه المزرعة تكون مثلا بينهما مناصفة، أو هذا له نسبة مئوية من الثمار التي تخرج وهذا له نسبة مئوية، هذه تسمى المساقاة. مثلها المزارعة، المزارعة تكون في الحبوب يعني يعطيه أرض زراعية غير مزروعة والثاني يزرع فيها حبا من تلك المزروعات التي يعني تزرع وتحصد مرة واحدة، فيعطيه الأرض والثاني يجيب الحب ويبذره ويحصده، المحصول أيضا يكون بينهما مناصفة أو هذا له نسبة مئوية منه وكذا. والكفالة، والكفالة يعني أن يتكفل شخص بإحضار الغارم، يعني عندنا الكفالة هو الضمان في إحضار يعني بدن الغارم أو الدفع، دفع المال نيابة عنه إذا هو لم يدفع. يعني الآن مثلا شخص يريد أن يقترض منك، شخص يريد أن يقترض منك وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعرفه، فهو محتاج إلى الاقتراض أو إلى الشراء منك بأجل، مثلا أنت عندك بضاعة تبيعها بالأجل وشخص يريد أن يشتري منك البضاعة بالأجل وأنت لا تعرفه، أنت الآن محتاج إلى أن تبيع بضاعتك ولا يوجد من يشتريها نقدا، فأنت تحتاج إلى أن تبيعها بالأجل، والثاني يريد أن يشتري بالأجل ومحتاج إلى هذا لكنك لا تعرفه، ولا ما الذي يجعلك تضمن أنه إذا تأخر في السداد أو كذا أنك تستطيع الحصول على ماله، فتقول له ائتني بكفيل، أحضر إيه كفيلا. والكفالة يعني الكفالة هو الضمان، منها ما يتعلق بإحضار، يعني ممكن الكفيل يتعهد بأنه عند وقت السداد يجيب لك الايه الشخص، يعني انه يتعهد بتسليم الشخص اليك لتتفاهم معه، اذا انت خايف انه يهرب ولا ما تشوفوش تاني يقول لك لا انا علي ان احضره لك، بس مش اذا لم يدفع انا لن اتكفل بالمال. وهناك الضمان، ممكن هو يضمن يقول لك اذا لم يدفع لك في الوقت المحدد انا اعطيك من مالي، أنا أعطيك من مالي ثم أطالبه أنا فيما بيني وبينه لاحقا أو كذا. فهذه أيضا من العقود التي أبيحت لحاجة الناس. والحوالة، تحويل الأموال يعني من بلد إلى بلد أو كذا، تعطي المال لشخص في هذا البلد على أنه مثلا هو عنده مال في بلد أخرى يسلم منها لشخص من طرفك في المكان الآخر أو كذا، وغيرها من العقود. وهي في الغالب ما شرع في الأصل لعذر ثم صار مباحا. غالب كثير من هذه العقود يعني يكون فيها بعض، كثير من هذه العقود التي أبيحت في الشريعة الإسلامية قد يكون فيها بعض يعني الإخلال بأصول العقود في الشريعة الإسلامية، لكنها أبيحت من أجل حاجة الناس، يعني هي إباحتها بالشرع لكن تخفيفا عن الناس. يعني مثلا موضوع القرض وكذا، القرض يعتبر مبادلة مال بمال مع الأجل، انك تعطي مالا، تعطي $1,000 تأخذها $1,000 بعد سنة، مع ان الاصل ان المال بالمال ينبغي ان يكون يدا بيد ومثلا بمثل، يكون هناك تقابض في المجلس، لكن هنا خفف لحاجة الناس الى القرض فالشرع خفف في يعني الأصل أن المال يتم تقابضه في المجلس، إذا هتبادل أموال بأموال لابد يكون تقابض في المجلس، إلا إذا كان قرضا، إلا إذا كان قرضا هنا يغتفر في هذا، مش ضروري يكون التقابض في المجلس، تعطيه المال الآن وتأخذه لاحقا، لأن هذا على سبيل الإرفاق وليس على سبيل التجارة والمصالح التجارية، وإنما على سبيل طلبا للأجر والثواب وكذا، فممكن إيه أنك تقرض الآن وتأخذه لاحقا. فهذه هذا من التيسير الذي أبيح يعني لحاجة الناس. كذلك كثير من هذه العقود ربما يكون فيها نوع من الجهالة، أو نوع من الجهالة مثلا بالعوض الذي ستتقاضاه مثلا أو كذا، لكنه مغتفر في الشريعة الإسلامية ورخصت الشريعة في هذه العقود لحاجة الناس إليها. فيقول هذه العقود في الغالب ما شرع في الأصل لعذر ثم صار مباحا ولو لم تكن هناك حاجة، يعني هي في الأصل شرعت من أجل حاجة الناس، لكن نظرا لأن الحاجة عامة فأصبح مباحا حتى ولو لم يحتج إليه الإنسان أصبح مباحا. ففي القرض مثلا يجوز للإنسان أن يقترض وإن لم تكن به حاجة إلى الاقتراض، يعني القرض هو مبادلة مال بمال وكذا ومع عدم التقابض، وأبيح في الأساس من أجل الحاجة، لكن الشريعة الإسلامية جعلته حكما عاما، إن الغالب أن المقترض يكون محتاجا إلى القرض، فالشريعة عاملت الناس على اعتبار الغالب، فحتى لو حصل أن الإنسان لم يكن محتاجا إلى القرض لا نقول إن القرض يحرم عليه، القرض مباحا، قد يكون من جهة يعني الأفضل يعني والمستحب والأفضل أنه لا يكلف ذمته مثلا، لا يعلق في ذمته حقوقا للآخرين أو كذا على سبيل الندب أو الإرشاد، لكن القرض يباح حتى ولو لم يكن محتاجا أو حتى لو اقترض أشياء كمالية أو كذا، لأن الشريعة أباحت القرض من أجل حاجة الناس في الأساس ثم صار مباحا حتى ولو لم يكن محتاجا. طيب هذه الحاجات العامة، ولأجل ذلك يعني نجد كثيرا من فتاوى الفقهاء المعاصرين وكذا أباحوا أنواعا من المعاملات، رغم أنها في الأصل يعني قد يكون فيها بعض المشاكل الشرعية، لكن يعني الاحتياج المجتمع إليها وعدم وجود بديل لها وكذا، فيرخصون في أنواع من العقود وأنواع من البيوع والمعاملات المالية وكذا لاضطرار الناس إليها أو لاحتياج الناس إليها وعدم توفر البديل وكذا. يعني مثلا الآن يعني تقريبا كل عقود الهاتف وعقود شركات الكهرباء وعقود كذا يكون فيها شروط ربوية، وأنك إذا تأخرت عن السداد يلحقك يعني غرامة ويلحقك كذا، ووضع الأموال في البنوك مثلا الربوية أن يعني تضع حسابك بدون يعني ضرورة تقدر بقدرها، يعني ممكن الناس تحتاج إلى وضع الأموال في البنك لكنك لست مضطرا إلى أخذ الفائدة الربوية، يرخص لك أنك تضع المال في البنك رغم أن البنك مثلا قد يستعمله في استعمال غير صحيح أو كذا، ويستعين به على الربا أو كذا، لكن لا نستطيع أن نطالب المجتمع المسلم بأن يحفظ المال في البيوت ويمتنع من وضع المال في البنوك وكذا، ده يعسر على الناس معيشهم وكذا. فنجد يعني فتاوى الفقهاء المعاصرين في مثل هذه الظروف والحالات التي يكون هناك حاجة عامة للمجتمع تحوج المجتمع إلى التيسير يعني في بعض العقود والمعاملات، فييسر فيها من هذا الباب. قال: وقد تكون الحاجة خاصة بمعنى أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون. النوع الثاني من الحاجة هي الحاجة الخاصة التي ليست عامة للمجتمع ككل، ولكن يحتاج إليها بعض الأفراد، وذلك مثل الحاجة إلى تطبيب الإناء بالفضة. تطبيب الإناء بالفضة يعني إصلاح الكسر الذي في الإناء بالفضة، فهذه ليست حاجة لعموم المجتمع، ليس كل المجتمع تنكسر آنيته أو غير قادر على شراء إناء بديل أو لا يجد وسيلة لإصلاحه إلا الفضة، فهذه يعني حاجة يعني لأفراد من أفراد المجتمع، ومع ذلك الشرع رخص فيها. والحاجة إلى لبس الحرير للرجل لمرض كالجرب والحكة، كالجرب والحكة، الحكة اللي الحساسية يعني الجلدية أو كذا، وشخص عنده حساسية من الثياب الخشنة أو مصاب بمرض الجرب وكذا عافانا الله إياكم. وهذا المرض يعني قالوا كان كثيرا في يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ركوب الخيل، يعني قالوا أن الخيل يكون فيها ركوب الخيل يعني تسبب أحيانا حصول يكون في شعرها القمل القمل والأشياء هذه وكذا، وتسبب يعني حصول أمراض جلدية يعني يتضرر فيها الإنسان من الثياب الخشنة. فلهذا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في لبس الحرير، في لبس الحرير لأنه أرفق بهم، لا يتأذى جلدهم بلبسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال لكنه أباحه لمن احتاج إليه، رغم أن هذه الحاجة يعني حاجة خاصة وليست حاجة عامة للمجتمع، ليس كل المجتمع أو يعني معظم أفراده مثلا مصابون بالجرب أو الحكة أو كذا يحتاجون إلى الحرير، ولكنها حاجة يعني خاصة لبعض الأفراد يحتاجون إليها، فالشرع رخص لمن احتاج إلى هذا، لما احتاج إلى لبس الحرير أن يلبسه. وإباحة تحلية آلات الحرب غيظا للمشركين، آلات الحرب يباح تحليتها بالذهب والفضة وكذا إغاظة للمشركين لأنه على سبيل الخيلاء يعني، والتبختر بين الصفين في الحرب، الخيلاء محرم، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي مختالا وكذا في بين الصفين بين يعني بين صف المسلمين وصف المشركين وكذا في أرض المعركة، قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني التفاخر والخيلاء وكذا والتعالي على الأعداء في وقت المعركة هذا محمود، لكنه مبغوض في غير هذا الظرف. نعم، عند اضطرار الإنسان إلى التداوي بالخمر، إذا لم يعني يتيسر الدواء إلا بالخمر أو كذا تداوي، فإنه من باب الضرورة يباح يعني تداوي بخمر أو خنزير أو كذا عند الضرورة. وأما مسألة يعني يكون الدواء مشتملا على نسبة من الكحول سواء دواء أو طعام أو عطر أو كذا، إذا كان فيه نسبة من الكحول، وأنا قال الحكم إذا كان ينظر إلى هذا الدواء أو العطر أو الشراب إذا كان مسكرا فيحرم، وإذا كان غير مسكر فيباح حتى لو كان فيه نسبة من الكحول، لكن لا يصل إلى درجة أن يكون هذا الشراب مسكرا فإنه يباح. يعني الكحول في حد ذاته محرم، لكن الشراب أو الدواء أو العطر الذي فيه نسبة من الكحول إذا كان هذا العطر أو الشراب أو الدواء لا يصل إلى درجة الإسكار حتى لو شرب الكثير منه فيكون مباحا في هذه الحالة. طيب، هذا التقسيم الأول للحاجة باعتبار العموم والخصوص. هناك يعني تنوع آخر للحاجة أو تقسيم آخر للحاجة باعتبار الأشخاص. قال: تختلف الحاجة من شخص إلى شخص، فما يكون حاجة لشخص قد لا يكون حاجة لغيره. هذا تقسيم آخر، أن احتياجات الأشخاص تختلف، يعني احتياجات الطالب غير احتياجات المعلم، غير احتياجات الطبيب، غير احتياجات المرأة، غير احتياجات الغني، غير احتياجات التاجر أو الفقير أو كذا. فكل يعني شخص أو يعني كل فئة من الناس لهم احتياجات غير احتياجات الفريق الآخر، فالفقيه أو المفتي أو كذا لابد أن يراعي هذا، يعني عندما يأتي مثلا الطلاب ويسألون عن القروض مثلا التي يحتاجون إليها للدراسة أو كذا، يعني ممكن الدراسة مثلا في حق شخص ما تكون يعني ترفا أو شيء يعني غير ضروري أو عنده مثلا، وفي حق أشخاص آخرين تكون يعني الدراسة مثلا حاجة لهم، وكذلك إذا نظرنا إليها باعتبار حاجة المجتمع يعني المسلم مثلا إلى وجود أطباء ووجود مثلا متعلمين أو كذا، لا نستطيع أن نمنع الناس من الدراسة أو من التعليم مثلا الاختلاط التعليم مثلا، لوجود التعليم، لوجود يعني بعض المحظورات في التعليم لا يمكن التخلص منها إلا بالقعود يعني في البيوت ومنع التعليم أو كذا. ففي هذه الحالة يعني تغلب الحاجة العامة للمجتمع ويباح يعني ما لا سبيل إلى تلافيه أو تفاديه مثلا أو كذا. وهناك احتياجات مثلا النساء، احتياجات الأطباء مثلا، احتياجات مهندس الحاسوب، أو كل يعني مهنة بيكون فيها بعض المحظورات التي يعني لا يمكن التخلص منها إلا بأن نمنع المجتمع المسلم بالمرة من العمل بهذه المهنة. فإذا كانت هذه المهنة يعني ضرورية للمجتمع المسلم ولا يمكن أن يخلو المجتمع المسلم من بعض المختصين في هذا المجال أو كذا، فهنا يباح لهؤلاء يعني بالقدر بعض المحظورات التي يعني لا يمكن تلافيها أو تفاديها بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة أو كذا. فالقصد أن الشيء ممكن قد يكون يعني حاجة بالنسبة لفرد ما أو لفئة ما من فئات المجتمع، ولا يكون حاجة لفئة أخرى أو فرد آخر. يعني بعض المعاملات مثلا التجارية وبعض كذا يعني يحتاج إليها التجار ويحتاج كذا، لكن لا يحتاج إليها من ليس تاجرا مثلا. فمن لم يكن تاجرا مثلا ممكن نمنعه من هذه المعاملة، لأنها الأصل أنها معاملة محرمة وهو ليس من التجار فلا يحتاج إلى هذه المعاملة. ولكن مثلا شخص تاجر تجارته كلها متوقفة على هذه المعاملة وبدونها يعني يلحقه ضرر شديد ويلحقه كذا. فعند الفتوى يعني يراعى اختلاف الأشخاص. تقسيم ثالث باعتبار الأعصار والأمصار والقرون والأحوال. قال القرافي من فقهاء المالكية رحمه الله، قال يندب إقامة هيئات للأئمة والقضاة وولاة الأمور بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس. وكان الناس في زمان الصحابة رضي الله عنهم معظمهم تعظيمهم إنما هو بالدين وسابق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن، وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالهيئة والزي، فيتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. يعني هنا القرافي بيتكلم عن يعني تعيين ملابس يعني خاصة للأئمة والقضاة والحكام وكذا، زي مثلا لباس علماء الأزهر أو لباس مثلا يعني بعض أصحاب الوظائف الدينية أو اللباس المخصص للقضاة أو للولاة أو كذا، يكون لهم مثلا زي خاص أو لهم يعني بعض يعني المظاهر الخاصة التي تدل على أن هذا من الولاة، له حراسة وله مش عارف مثلا سيارات كذا تسير أمامه مش عارف كذا، يعني يكون بعض المظاهر التي يعني تبين للناس أن هذا وال أو هذا قاضي أو هذا يعني إمام أو كذا. فتعليل القرافي لهذا يقول يعني طبعا الذي يعني يعترض على هذا يقول طيب أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم له زي خاص يعني يختلف عن زي عموم الناس، ولا كان الصحابة يعني ما كان كبراء الصحابة ولا قضاتهم ولا كذا ما كان لهم زي خاص ولا هيئة خاصة يتميزون بها عن بقية الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد يعني أنه كان لا يسار بين يديه ولا يقال إليك إليك، يعني ما كان أحد يمشي بين يديه وسع الناس زي ما يقول له إليك إليك وسع وسع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاي ولا كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الناس في وسط الناس صلوات الله وسلامه. فالقرافي يعني وجهة نظري هنا يقول إن تعظيم الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم لنبوته وعلمهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعظمونه تعظيما شديدا. تكلمنا يمكن في دروس عن تبركهم بأثار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني زي خاص ولا هيئة خاصة يعني ليعظم في نفوس الناس بها. وكذلك كانوا يعظمون بالدين وسابقي الهجرة، كان الناس يعني يحترمون علماءهم ويحترمون يعني من سبقت هجرته، كان لهم مزية. وكذلك يعني كان هناك ترتيب بين الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، كان هناك العشرة المبشرون وبعدهم أصحاب بدر، وبعدين يعني كان هناك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الرضوان، ومن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. فكان هناك يعني كل فريق يعني يعرف للفريق الآخر يعني فضله ومنزلته، ويعرفون يعني أقدار بعضهم وكذا. لكن يقول يعني حدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالهيئة والزينة، لكن بعد ذلك جاءت بعد ذلك يعني عصور إذا لم يتميز يعني الإمام أو القاضي أو ولي الأمر أو كذا بزي خاص وهيئة خاصة لم يعظمه أحد ولا يعني بالوا به ولم يحترموه. وطبعا هو نظرته أن احترام هؤلاء هو يعني لاحترام الدين ومن أجل القيام بمصالح الدين، حتى يستطيعوا القيام يعني بما كلفوا به من تبليغ الدين وتعليم الناس شريعة الإسلام والقضاء بينهم بالحق وكذا. فإذا زالت هيبتهم وزال احترامهم وكذا، الناس لم يحترموا ما معهم من العلم ولم يحترموا قضاءهم ولم يحترموا كذا. فوجهة نظري هنا أنه يتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. وقد كان عمر رضي الله عنه يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم. يقول أن عمر رضي الله عنه رغم أنه كان زاهدا في نفسه يأكل خبز الشعير بالملح، لكن كان يفرض للعمال اللي هم الأمراء الذين عينهم عمر على البلدان، يعني هو الخليفة العام، هو أمير فوق هؤلاء الأمراء، المفروض يكون يعني راتبه أكبر، لكن هو إيه يعني كان زاهدا في حق نفسه. وأما العمال الذين عينهم عمر رضي الله عنه أمراء على البلدان المختلفة، فكان يعطي كل منهم إيه نصف شاة كل يوم، يعني حتى يكون لهم إيه ما يكفيهم، لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام. يقول إن عمر رضي الله عنه يعني كان الناس يحترمونه ويهابونه بدون حاجة أنه يكون متميزا في أكل ولا شرب ولا ملبس ولا كذا، ثوبه مرقع وكذا، لكن له هيبة وله احترام. لكن العمال يعني الآخرون على البلدان يقول إذا لم يجعل لهم هيبة يعني واحتراما ربما لم يحترمهم الناس ولم يهابوهم، وحصل اختلال في الأمن والنظام بسبب هذا. فكان يعني يعطيهم رواتب يعني مجزية ويعني ما يكفل لهم يعني يكونوا محترمين بين الناس من جهة المظهر وكذا. قال لها الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام. ولذلك لما قدم الشام ووجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قد اتخذ الحجاب وأرخى الحجاب، واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما يسلكه الملوك. لما عمر رضي الله عنه قدم الشام وجد معاوية رضي الله عنه وكان أميرا على الشام وكذا، فوجده قد اتخذ الحجاب عنده داره يعني قصر إمارته أو كذا، عنده حجاب يعني على الباب، لا يعني لا يستطيع أحد أن يأتي في أي وقت ويطرق الباب ويدخل، لابد يستأذن من هؤلاء الحجاب، وأرخى الحجاب يعني بحيث اللي يجي لابد يستأذن، يعني زي فكرة السكرتير أو كذا اللي عايزي عنده القابل المدير يعني ما يستطيع يدخل عليه مباشرة كذا، يروح لازم السكرتير الأول ويقدم طلب للمقابلة ويحدد له موعده وكذا. فهي فكرة الحجاب يعني نفس الفكرة، أنه يعني الأمير يكون محتجبا عن الناس وبعدين يعني يكون هناك وسائط بينه وبين الناس كذا، يحددون لهم مواعيد للقاء معه وكذا. واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما يسلكه الملوك. فسأله عمر عن ذلك فقال إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا. فمعاوية رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه قال إنا بأرض محتاجون فيها هذا، لو لم أصنع هذا لتجاسر الناس علي واختلف يعني هيبة الأمير وزبعت هيبة الأمير وتجرأ الناس عليه، يعني حصل اختلال للنظام يعني وكذا. فقال له لا آمرك ولا أنهاك، قال له عمر لا آمرك ولا أنهاك، رغم أن عمر رضي الله عنه ما كان يعمل ذلك، كان يلبس ثوبا مرقعا وكذا ويبيت في المسجد ولا كان عنده حجاب ولا عنده كذا، لكن يعني قال لا آمرك ولا أنهاك، ومعناه أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه. لكن طبعا موضوع الحجاب وكذا أو اتخاذ حجاب مثلا بين الوالي والرعي ورد هناك وعيد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، من احتجب دون رعيته، ما من وال يحتجب دون رعيته إلا احتجب الله دون خلته وحاجته يوم القيامة. قالوا هذا في الحجاب التام، يعني الاحتجاب التام انه يعني لا يلتقي بالرعية يعني ولا يطلع على مصالحهم، لكن لا مانع من التنظيم، يعني ليس معنى عدم الاحتجاب من الرعية ان يفتح لهم مجال للدخول عليه في كل وقت وفي بدون اذن وبدون تنظيم موعد او كذا. فمعاوية رضي الله عنه كان يصلي بالناس، يخرج وقت الصلاة ويصلي بالناس اماما ويلتقي بهم في المسجد وكذا، ولكن كان يعني له لقاءات عامة بالناس، والذي يريد لقاء خاصا وكذا يرتب موعدا مثلا وينسق له موعدا. فليس هناك يعني تعارض بين النصوص التي تمنع الوالي من اتخاذ الحجاب او الاحتجاب دون الرعية، وبين يعني فعل بعض الصحابة من الامراء وكذا من اتخاذ حجاب يعني. فقال ومعناه أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه فيكون مذموما، يعني هذه الأفعال إذا احتاج إليها الأمير كان حسنا وإذا لم يحتاج إليها كان مذموما. فهذا إيه معناه؟ أن الحاجة تختلف باختلاف الأعصار وباختلاف البلدان والقرون والأحوال، فقد يكون الأمراء في وقت محتاجين إلى هذا وفي وقت لا يحتاجون إليه. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والقرون والأحوال. وورد يعني أن عمر رضي الله عنه أنكر، يعني رغم أنه يعني في هذا الأثر أنه أقر معاوية على اتخاذ الحجاب وكذا، أنكر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الاحتجاب عن الرعية لما كان يعني أميرا في العراق وكذا، وكان يعني ايضا هو من باب الاجتهاد، يعني سعد رضي الله عنه ايضا كانه راى نفس الشيء، يعني انه يحتاج الى نوع من الاحتجاب لاقامه يعني مصلحه الاماره ومصلحه كذا، وعمر رضي الله عنه كان له راي اخر. فالقصد ان تقدير الحاجه قد يكون محل اجتهاد يعني، وقد تختلف وجهات النظر في مدى يعني الحاجه الى هذا الشيء او عدمه او كذا، فهو من باب الاجتهاد الذي يكون فيه المجتهد يعني ما بين أجر أو أجرين إن شاء الله. طيب رابعا باعتبار الحكم الشرعي، يعني الحاجة أيضا تتنوع وتختلف باختلاف الحكم الشرعي. ما المقصود بهذا؟ قال من المعلوم أن الأحكام الشرعية شرعت للتسهيل على العباد، إلا أن منها ما شرع من الأصل مراعا فيه المصلحة وحاجة الناس فيباح ولو لغير حاجة، وذلك كالقرض والحوالة والوصية والشركة والعارية. العارية الاستعارة يعني استعير الإنسان من آخر شيء. ومنها ما شرع لما يوجد من الأعذار، ولذلك لا يباح إلا عند وجود السبب، كالفطر في الصيام بسبب السفر، فلا يباح الفطر لغير المسافر إلا إذا كان هناك سبب آخر، وهكذا. يقول هناك يعني من تقسيم الحوائج يعني أن هناك بعض الأحكام الشرعية شرعت أساسا مخففة لأجل احتياج يعني معظم الناس إليها أو غالب الناس إليها، فلذلك شرعت مخففة من الأساس ولم يضع لها يعني شروط في الشرع أو يعني لإباحتها، فهي في الأصل مباحة، مثل القرض والحوالة والشركة وكذا، يعني لأجل أن الناس يحتاجون إليها فالشرع أباحها، فلا يحتاج الإنسان إلى يعني شروط معينة ليستبيح هذه الأمور. لكن هناك أحكام أخرى يعني هي شرعت صحيح لأجل الحاجة، لكن شرعت على خلاف الأصل، زي الفطر في رمضان. يعني الحكم الأصلي هو الصوم في رمضان، لكن لأجل احتياج طوائف من الناس إلى الفطر، وهم المريض والمسافر والكبير والحامل والمرضع وكذا، ممن أباح الشرع لهم الفطر في رمضان، فهؤلاء إيه؟ إذا وجد السبب الذي يبيح لهم الفطر أبيح لهم، وإذا لم يوجد السبب يرجعون إلى الحكم الأصلي، يرجعون إلى الحكم الأصلي وهو الفطر وهو الصوم. طيب، كانت هذه تقسيمات للحاجة وأنواع الحاجة. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن شروط الحاجة. قال: للعمل بمقتضى الحاجة شروط تتلخص فيما يلي. للعمل بمقتضى الحاجة شروط تتلخص فيما يلي. الشرط الأول: ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، يعني ألا يتسبب الأخذ بالحاجة إلى إبطال يعني أو يعني ما هو أهم وأعظم. يعني قد يعني يفعل الإنسان شيئا بسبب الحاجة فيقع في ضرورة أو يقع فيما هو أعظم، كما سنوضحه. قال: فالضروريات أعلى رتب المقاصد، وتعتبر أصلا لما عداها من الحاجيات، والتحسينيات التي تعتبر مكملة للأصل. يعني الحاجيات والتحسينيات هذه رتبة تأتي بعد الضرورة، الضرورة هي الأصل، والحاجيات والتحسينيات يعني هذه يعني تأتي بعد ذلك. ومن شرط اعتبار الأدنى ألا يعود على الأصل بالإبطال. وتطبيقا لذلك نذكر أمثلة توضح هذه القاعدة. قال: أن حفظ المهجة مهم كلي. حفظ المهجة يعني حفظ النفوس، النفس مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن. وحفظ المروءات مستحسن، المروءة اللي هي يعني إن الإنسان الذي يحفظ مروءته يعني لا يفعل شيئا يجلب إليه النقد والاستهجان أو الذم. فحفظ المهجة حفظ الروح والنفس من الهلاك هذا أصل، لأنه داخل في قسم الضروريات. وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمروءات، فإذا دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. يعني يقول الإنسان لو أصبح في وضع إذا لم يتداوى بدواء النجس، يعني لم يتداوى بدواء النجس هلك وذهبت روحه. طيب التداوي بهذا النجس هذا قد يذهب مروءته ويجلب له الاستهجان أو الاستنقاص أو كذا، لكن يعني لا يحافظ على مروءته بما يؤدي إلى زوال نفسه، فحفظ النفس أولى. هذا معنى إيه؟ يعني ألا تعود الحاجة أو ألا يعود اعتبار الحاجة على الأصل بالإبطال، يعني لا يحرص على يعني المصلحة الحاجية بما يؤدي إلى ضياع المصلحة الضرورية. قال: وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل. منع الغرر والجهالة مكمل. الغرر اللي هو يعني دخول الإنسان في معاملة مثلا يدفع عوضا ولا يدري هل سيأخذ مقابلا لهذا العوض أو لا يأخذ أو كذا، والجهالة أنه مثلا هل المقابل الذي سيأخذه يعني يستحق العوض الذي بذله أو هو أقل أو هو أكثر، فيكون مجهولا. يعني الغرر والجهالة قالوا الفرق بينهما أن الغرر هي تلك المعاملات التي يدفع فيها الإنسان مثلا مبلغا من المال مقابل شيء لا يدري هل سيحصل على مقابل أم لا، زي زي بيع السمك في الماء والطير في الهواء وبيع العبد الآبق وكذا، يعني شخص مثلا عنده عبد هرب وحاليا غير موجود فيجي يبيعه، فالمشتري الآن دفع قيمة هذا العبد، طبعا هيشتريه أرخص من عبد موجود بالفعل، فهو دفع مثلا قيمة لكن لا يدري هل سيأخذ مقابلا لهذه القيمة أم لا، فيها نوع من الإيه المغامرة كده، دافع مبلغ وقد يحصل على عوض أو لا يحصل. وبيع السمك في الماء والطير في الهواء، السمك في الماء قال إذا كان ماء يعني غير محصور، يعني مش ماء مثلا عنده حوض مثلا فيه ماء ويستطيع يطلع السمك منه بسهولة، لكن القصد إنه مثلا بحر كبير ما يعرف أوله من آخره، ويبيع له مثلا سمك في هذا الماء ويروح قد يحصل عليه أو لا، أو يبيع له طيور في الهواء يعني هو شطرته يصطادها وما يصطادها. فهذه تعتبر كلها من بيوع الغرر، اللي هي واحد دافع مبلغ أو دفع مالا ولا يدري هل سيحصل على مقابل ولا يعني يستعوض الله الأموال التي دفع، فهذا من البيوع المحرمة. والجهالة كذلك، الجهالة أنه يعني سيحصل على مقابل بالفعل بس لا يدري هل المقابل هذا يعني يساوي أو لا، يعني مثلا شخص يشتري ثوبا والثوب مغلق كده وما يعرف أي مواصفات له، هو يدفع مثلا $10 ويأخذ الثوب ملفوفا وليس هناك أي يعني لا عرف يعني لا بالرؤية ولا بالوصف، يعني لا هو رآه ولا رأى نموذجا له ولا وصف له بوصف يزيل الجهالة ولا أي شيء، هو يأخذ كده ملفوف في كيسة وهو نصيبه. قد يكون مثلا دفع نعم يعني قد يكون مثلا دفع مثلا $20 والثوب يساوي $2 أو 3، وقد يكون يساوي 100 أو 200، فيكون يعني دفع مالا ولا يدري هل سيأخذ ما يساوي أو أقل أو أكثر أو. فالقصد أن منع الغرر والجهالة هذا مكمل لأصل البيع، يعني البيع شرع لاضطرار الناس إليه ومنع الغرر والجهالة يعني تكميلا لهذا الأصل. قال فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع، ولهذا قرر أهل العلم يقول يعني ذلك الغرر والجهالة يعني في بعض الأحيان يباح منها بعض المسائل في غرر يسير أو جهالة يسيرة، يعني تباح في بعض المواطن وفي بعض الحالات، لأنه لو منعناها بالمرة لمنع أصل البيع بالمرة، لعاد على الأصل بالإبطال ولاضطررنا إلى إبطال جميع البيوع وإيقاف معظم أنواع البيوع. قال ولهذا قرر أهل العلم جواز بيع الغرر عند الحاجة، وهذا هو الفرق بين قاعدة الربا وقاعدة الغرر، فعقود الغرر تجوز عند الحاجة، أما عقود الربا التي في الديون فلا تجوز إلا عند الضرورة. يعني هو مثلا إيه من النماذج في موضوع الغرر والجهالة وكذا، مثلا يذكرون بيع الإيه بيع الشاة الحامل، مثلا بيع الشاة الحامل، فطبعا البائع يعني يلحقه ضرر إذا باع الشاة الحامل أو الناقة الحامل أو البقرة الحامل بسعر الناقة أو الشاة أو البقرة التي ليست حاملا، الحامل لابد يكون سعرها أكبر، وهذا الفرق بين سعر الحامل والحائل التي ليست حاملة، الفرق بينهم هو في الحقيقة يعني تعويض عن قيمة هذا الحمل. طيب الحمل هذا هل هو ذكر أو أنثى، هل سيولد حيا أو ميتا، أو كذلك من جهة العدد يعني ممكن تكون حامل في توأم ممكن في صفاته في كذا، يعني أشياء كثيرة مجهولة، فهو الآن المشتري يعني دفع عوضا عن هذا الحمل وهو لا يدري هل يعني سيساوي القيمة المدفوعة أو لا. فهنا بيع الحمل وحده محرم، إذا شخص يريد أن يشتري الحمل فقط هذا محرم، لأن هذا بيع فيه جهالة وفيه غرر أيضا، ممكن الحمل يموت فيضيع، يبقى دفع مقابله أصلا لا يدري هل سيحصل على عوض أم لا، إذا فهو غرر من هذه الجهة، وإذا كان يعني حتى إذا حصل على عوض سيكون هناك جهالة لأنه لا يدري هل الحمل هذا يعني يساوي أو أقل أو أكثر من قيمة ما دفع. لكن على سبيل التبع يعني، لأنه لو صحيح بيع الحمل لا يجوز، لكن على انفراد، لكن بيع الشاة الحامل أو الناقة الحامل هذا جائز، وهنا تغتفر الجهالة تبعا، وهيكون في الأصل أنه هو مشتري الناقة الأصلية الحامل هي الأم، والحمل هذا واخده على سبيل التبع، صحيح هو دفع زيادة شوية عوضا عن الحمل، في هذه الحالة يعني ممكن الفرق يعني لن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة، لأنه في الأساس هو يشتري الناقة الأصلية، والحمل هذا شيء جاي على سبيل التبع، فاغتفر في هذه الحالة، لأنه لو منعناه بالمرة معناه منع بيع الحيوانات الحوامل، وهذا فيه إضرار بأصل البيع سنمنعه. كذلك كثير من أنواع البيوع، كذلك مثلا حشو الثوب، مثلا الثياب اللي فيها حشو مثلا في داخلها والمشتري لا يعلم إيه الحشو اللي في داخلها، أو مثلا أنواع من الأساسات، أنواع ممكن الحشو اللي في داخلها ممكن يكون يعني قيمته من نوع مثلا فاخر، ممكن من نوع رديء، ممكن، بس هذا نوع من الغرر اليسير أو الجهالة اليسيرة اللي هي يعني مش هتؤثر، يعني هو هيشتري الحشو هذا وحده من غير ما يشوفه، من غير كده هنقول إنه ممنوع اللي ما فيه من الجهالة، يكون زي مغامرة دافع فلوس مش عارف إيه هيطلع. لكن لو هو في الأساس شاري مثلا الثوب مثلا فيه بطانة وحشو وكذا في داخله ولا يدري نوعيته، بس هي واخده على سبيل التبع ولن يفرق كثيرا، هنا بيكون مغتفرا، لأنه لو منعنا من الغرر والجهالة في هذه الحالة سنؤدي إلى منع بيع أشياء كثيرة من الثياب، كذلك مثلا أساسات البيوت، مثلا اللي بيشتري بيت مثلا له أساس المدفون في الأرض ولا يدري، ممكن البائع نفسه ما يعرف صفة الأزل، وعلى بد أنه يعني يصفه وصفا مزيلا للجهالة، ممكن هو نفس البائع ما يدري الوصف الذي في داخل الأرض واللي كذا، ففي أنواع كثيرة من الجهالة والغرر بتكون مغتفرة في البيوع، لأن لو هندقق في هذه المسائل من أي شيء مجهول نوقف البيعة كلها سيعود على الأصل بالإبطال، سنؤدي إلى إبطال أصل البيع، فلذلك يعني تغتفر هذه المسائل للحاجة، يعني رغم أن البيع ده مش ضروري، مثلا ممكن الواحد بدل ما يشتري بيت مبني مثلا وهو لا يعلم مواصفات أساسه ممكن يروح يشتري أرضا ويبنيها مثلا، فهو ليس مضطرا إلى هذا، لكن الناس محتاجون إلى هذا، الناس بحاجة إلى هذا، البائع بحاجة إلى البيع، والمشتري بحاجة إلى الشراء، يعني لن يصل الضرر إلى درجة الضرورة، لكن الغرض والجهالة في البيوع تباح للحاجة. وكذلك يعني هذا الأصل أيضا يعني كما ذكرنا الفقهاء المعاصرون يعني في أنواع العقود المعاصرة وكذا يعني اغتفروا بعض الأشياء وسهلوا فيها من هذا الباب بعض الجهالات اليسيرة والغرر اليسير وكذا، يعني على سبيل التبع يعني في بعض العقود وكذا بيغتفر. لكن أما عقود الربا التي في الديون فلا تجوز إلا عند الضرورة، عقد الربا الذي في الدين قالوا هذا لا يجوز إلا عند الضرورة. قال وبناء عليه، سيذكر بعض الأمثلة هنا، قال وبناء عليه فإن العقود المحرمة لأجل الغرر كعقود الصيانة والتأمين مثلا، يقول لك عقود الصيانة والتأمين هذه نماذج لإيه؟ للعقود المعاصرة التي فيها غرر، يعني عقد الصيانة اللي هي زي ما تشتري مثلا جهازا كهربائيا أو كذا، تشتري مثلا كمبيوتر جهاز حاسوب، أو تشتري مثلا ثلاجة أو غسالة أو شيء من هذا القبيل، فيعطونك اختيار مثلا أن يكون في عقد لصيانتها لمدة، أو حتى سيارة أو كذا، نعم ضمان مثلا أو كذا، أنهم يصونونها خلال مثلا سنة أو سنتين أو خمس سنوات أو كذا، فأنت تدفع مبلغا من المال مقابل هذا على أساس أنه إذا حصل عطل في هذا الجهاز الذي اشتريته يتكفلون بإصلاحه، وإذا لم يحصل عطل أنت خسرت الأموال التي دفعتها ولم تستفد منها شيئا، فهذا يعتبر من الغرر، أنك يعني دفعت مالا وأنت لا تدري هل ستستفيد بهذا المال وتأخذ مقابلا ولا حيروح عليك ولم تأخذ شيئا. والتأمين نفس الشيء، عقود التأمين أيضا نفس الشيء، أنت بتدفع مثلا تأمين على السيارة مثلا ضد الحوادث او ضد كذا، لا قدر الله اذا حصل حادث بتستفيد ان ربما يكون التعويض مبلغا كبيرا اكبر بكثير مما دفعت، وربما يعني يعافيك الله ولا يحصل لك حوادث ولا شيء، فتكون انت دفعت هذه الاقساط التأمينية ولم تستفد منها يعني فائدة فعلية. طبعا الفريق الذي يبيح يعني العقود هذه من الاساس يقول لك يعني هو في الحقيقة هناك فائدة انت بتستفدها حتى لو لم يصلحوا لك شيئا، فهي الفائدة هي الامان النفسي، يعني يقول فائدة ليس بالضرورة انها تكون فائدة حسية، يقول فائدة معنوية، يعني زي الايه مثل ما اباح الفقهاء السابقون يعني اعطاء اجرة للحارس، مثلا عندك ارض تستأجر حارسا ليحرس لك الايه البيت او الارض او كذا وتعطيه أجرة، فهي إيه فائدة الحارس؟ إنه إذا جاء لص سوف يتصدى له ويمنعه من السرقة، طيب إذا لم يجئ لص لسرقة الحاجة أنت دفعت له أجرة على الفاضي، كان ما جاش لصوص، لو ما كان في حارس ما كانت فرقت يعني، بس هو طبعا قال لك الفائدة اللي تستفيدها من إعطائه الأجرة هي فائدة معنوية اللي هي الأمان، يعني أنك تشعر بأمان على أرضك أو عقارك أو كذا. فقال لك برضه فكرة التأمين وكذا ترجع إلى هذا المعنى، يعني أنك تدفع مثلا عوضا تحصل مقابله على أنك يعني يحصل لك شيء من الأمان النفسي، يعني أنك إن شاء الله طبعا مع التوكل على الله تعالى ممكن التأمين مهما دفع الإنسان قد لا يغطي تكاليف الضرر وقد تتهرب الشركة وقد كذا، يعني هذا لا يغني عن التوكل على الله تعالى، لكن فقط هو مجرد يعني سبب أو كذا. على كل حال يعني حتى الذين يعني هم يعني معظم الفقهاء المعاصرين الذين منعوا التأمين ومنعوا كذا أباحوه عند الحاجة متى توفرت شروط الحاجة، يعني هناك طبعا فريق يعني أباحه من الأصل وفريق الآخر يعني منعه ولكن يبيحه عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ قال من الحاجة في عقود التأمين إذا كان في بلد يلزم نظامه بالتأمين، يعني بلد نظامه يلزم بالتأمين، أي شخص يشتري سيارة أو يشتري بيتا أو يشتري محلا تجاريا لا بد وأن يدفع تأمين. طيب إذا نظرنا لو أخذنا برأي الفريق الذي يمنع التأمين لا يعني هذا أننا نلزم المسلمين في هذه البلد بعدم اقتناء سيارات وعدم اقتناء بيوت وعدم اقتناء محلات وعدم هذا يوقعهم في حرج. قال أو إذا كانت المسؤولية المدنية مضاعفة عند عدم التأمين، يعني التعويضات التي تلزمك إذا لم يكن عندك تأمين يعني تعويضات مضاعفة وفوق يعني زائدة عن الضرر الفعلي، أو كان عدم التأمين يلزمه بالتزامات لا يتحملها في ماله الخاص أصلا، يعني إذا كان ما عنده تأمين سيلزمونه بأشياء هو غير ملزم بها في الشرع لكن قانون البلد التي هو فيها يلزمونه بتعويضات هو غير ملزم بها شرعا لكن قانون البلد هذا يلزمه بها إذا لم يكن عنده تأمين. يعني هنا مثلا يلزمون يعني حتى ممكن لو واحد مثلا تضرر مثلا بضرر النفسي ويجيب لك مثلا أنه هو مش عارف بسبب الضرر هذا مش عارف حصل انه تعطل عن العمل وحالته النفسية ساءت ويجيب لك فواتير طبيب نفسي وفواتير اشياء ممكن انت غير ملزم بها شرعا، انت ملزم بالتعويض عن الاضرار الفعلية لكن هو بيجيب لك اضرار اخرى ويكون القانون يلزمك بالتعويض عن اضرار انت غير ملزم بها شرعا لكن القانون يلزمك بها، فهذا يكون عذرا لك انك يبيح لك ايه انك تدخل في هذه التأمينات حتى تتفادى تحمل يعني تعويضات انت غير ملزم بها شرعا، وحتى يعني لو كنت ملزما بها لكنها مضاعفة يعني فوق طاقتك وفوقك. قال او كانت تكاليف العلاج واجراء العمليات الجراحية في البلد باهظة ويشق عليه ان يتحملها، فهي ايضا تعتبر يعني زي التأمين الصحي مثلا في هذه البلاد، هذا يعني يعتبر يعني ان لم يكن من درجة الضرورة فعلى الاقل سيكون في درجة الحاجة التي تقترب من الضرورة، لأن العادة أن الإنسان لا يخلو من المرض خاصة إذا كان عنده أسرة وعنده أولاد وعنده كذا، فاحتياج الإنسان إلى العلاج هذا شيء يعني من سنة الله الكونية الإنسان يحتاج إلى العلاج وتكاليف العلاج يعني باهظة ويعني لا يستطيعها عامة الناس وكذا، فيكون هذا عذرا يبيح الدخول في التأمين الصحي، حتى لو كان العقد فيه غرر وفيه جهالة وفيه كذا، لكنه يباح لأجل الحاجة والضرورة. قال ومن ذلك، ودي عشان الطباعة تطلع الشرطة تطلع مرات زي شكل رضي الله عنه يرمزون الشرطة الطويلة ساعات، المقصود يعني مجرد علامة أو شرطة أو كده. قال ومن ذلك جواز الاطلاع على العورات للمداوات وغيرها. قال ابن قدامة يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة الأجنبية من العورة وغيرها، فإنه موضع حاجته. يعني العلاج منه ما يصل إلى درجة الضرورة ومنه ما يصل إلى درجة الحاجة، سواء كان العلاج من باب الضرورة أو من باب الحاجة، فإنه يباح فيه الاطلاع على العورات وكذا من أجل الضرورة أو من أجل الحاجة. يعني بعض الأمراض مثلا لا يصل الضرر فيها إلى درجة يعني الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء، لكن المريض بها محتاج إلى معالجتها، وإذا لم يعني يتوفر مثلا من يتقن علاجها، مثلا إذا كان المريض رجلا من الرجال وإذا كان المريض امرأة من النساء، فهذا من باب الحاجة. ومن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي وكذا كان يأخذ معه النساء لمداوات المرضى وكذا، انشغال الرجال بالحرب والقتال، والنساء يتولين مهمة مداوات الجرحى والمرضى وكذا، فهذا للحاجة، رغم أن هذه المداوات يعني يكون فيها مس وفيها مثلا نظر وكذا، لكنه اغتفر لأجل الحاجة وكذا. فكانت هذه يعني إيه، كان هذا هو الشرط الأول من شروط الحاجة. نواصل إن شاء الله بقية الشروط في الدرس القادم إن شاء الله. وجزاكم الله بارك فيه. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ تفضل. بالنسبة للتأمين يعني السيارات يعني المعمول به في هذه البلاد أو كذا، كما هو معروف في التأمين اللي هو الإجباري والتأمين الشامل، يعني في التأمين الإجباري هذا اللي هو لمصلحة الغير، يعني اللي هو إذا يعني تسببت في إضرار بغيرك يعني هم إيه يعوضون الغير، والأدنى درجة وأقل درجة. وهناك الفول كفرج هذا اللي هو التأمين الشامل كما تعلمون، هذا يغطي يعني إصلاح سيارتك أنت يعني ويغطي أشياء يعني كثيرة من الأضرار التي قد يتعرض لها الإنسان. فأيضا كما ذكرنا طبعا التأمين اللي هو الإجباري هذا لا إشكال إن شاء الله في إباحته، لأنه لا يمكن الإنسان أن يقتني سيارة إلا بهذا النوع من التأمين، واقتناء الدابة أو المركب أو كذا هذا من الضروريات. وأما التأمين الآخر فهو مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني حسب اللي هو التأمين الشامل أو كذا، حسب يعني نوع مثلا سيارتك وما تمثله لك، يعني من يعني ما تمثله يعني السيارة مثلا من قيمة بالنسبة لمالك ومدى احتياجك إلى هذا النوع من التأمين. يعني ممكن مثلا إنسان يعني مثلا عنده سيارة مثلا تساوي $2,000 ولا $3,000 مثلا، وقد وسع الله عليه مثلا، وعنده يعني لا قدر الله إذا يعني حتى ضاعت السيارة كلها ولا تلفت، يعني يستطيع أن يشتري بدلها مثلا، عنده مال. يعني طبعا ليس العبرة بقيمة السيارة نفسها قدر ما هي نسبة هذه السيارة بالنسبة لماله حسب يعني دخله وماله، يعني وهل يستطيع يعني شراء سيارة بديلة أم لا. قد تكون سيارة 3,000 وما يملك غير هذه 3,000، وسيلحقه يعني حرج كبير إذا يعني تلفت ولا يستطيع تعويضها أو شراء سيارة بديلة أو كذا وهكذا. فالقصد كذلك يعني سيارات الأجرة يعني قد يكون يعني محتاجا إلى شراء سيارة يعني باهظة الثمن أو كذا، حتى يستطيع أن يعمل عليها بمواصفات مطلوبة منه مثلا معينة أو كذا، ويكون يعني لا يستطيع أن يشتريها إلا بهذا النوع من التأمين. يعني أحيانا بعض السيارات حتى يشتري سيارة حديثة أو كذا بالتقسيط لا يستطيع أن يشتريها نقدا، وإذا اشتراها بالتقسيط لابد أن يدفع هذا النوع من التأمين. لو هو مثلا لنفسه كان ممكن يشترى مثلا سيارة قديمة شوية مثلا نقدا وتلافى هذا النوع، لكن هو محتاج مثلا لسيارة حديثة ولا ليس عنده قيمتها. القصد أن الأمر يرجع إلى الحاجة، يعني إذا كان الإنسان محتاجا إلى هذا النوع لاحتياجه إلى سيارة مثلا حديثة، ممكن هو عمله بعيد أو مشاويره كثيرة والسيارات القديمة مثلا تتعبه ولا يتيسر له الحصول مثلا على سيارة مناسبة إلا بالتقسيط، والتقسيط يشترطون عليه هذا النوع. أو القصد أن إذا كان محتاجا إلى هذا النوع من التأمين يؤمن عليه. أما إذا كان مثلا عنده سيارة مثلا رخيصة ويعني وفي استطاعته لا قدر الله إذا مثلا السيارة ضاعت ويشتري بدلها وغير محتاج إلى هذا النوع من التأمين يحاول أن يتلافاه يعني. هذا وصلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.